بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، يسر إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: جاء عربي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الوكوف، والفي على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث أيها الإخوة كنا قد سبق أن تكلمنا عنه باختصار في اللقاء الماضي، ونحب أن نعيده لنتكلم فيه مرة أخرى، وهو حديث عظيم كما ذكرنا في المرة الماضية، لأنه يدل على أصول الأعمال الفاضلة والعبادات التي تقرب إلى الله عز وجل، وهي من أفضل وأجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وسبقا تحدثنا أو عرجنا على ذكر بعض الكلام على بعض الرواة مثل طلحة ابن مصرف اليامي الكوفي، وذكرنا له قصة رحمه الله، وقلنا إنه من كبار القراء الثقات الأثبات، وكان قد اجتمع القراء في منزل الحكم ابن عيينة رحمه الله، وأجمعوا على أن طلحة هو سيد القراء فبلغه ذلك، بلغ طلحة هذا الخبر، وأنهم اجتمعوا وقرروا أن يكون طلحة هو سيدهم وإمامهم، فغدا إلى الأعمش ليقرأ عليه من جديد حتى يزيل عنه هذا اللقب أو هذا الأمر الذي اجتمعوا عليه، وذلك يدل دلالة واضحة على تجرده رحمه الله وتواضعه وبعده عن الشهرة وحب الثناء والمحمدة كما ذكرنا ذلك فيما سبق. وقلنا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحبون أن يأتي الأعرابي من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرجون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، لما يعلمون من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، خشية أن يفرض على الأمة شيء، أو أن يضيق عليهم في شيء، أو أن يحرم عليهم شيء. فكما قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكانوا يتحرجون من كثرة سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ويحبون أن يأتي الأعرابي من البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، كما حدث من ضمام ابن ثعلبة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين كانوا أتوا إليه عليه الصلاة والسلام فسألوه، وأحب الصحابة ذلك وأعجبتهم أسئلتهم، خاصة إذا كان من الأعراب العقلاء الذين يعرفون ماذا يسألون ويعرفون ماذا يقولون. وهذا منهم، هذا الأعرابي من هذا الصنف، فقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال العظيم الجليل الذي أعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما إعجاب، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم أيما إعجاب. فقال الأعرابي في سؤاله: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة، علمني عملا يدخلني الجنة. وهل هناك مرغوب ومطلوب للإنسان وللمؤمن في هذه الحياة وفي هذه الدنيا إلا الجنة، وأن يدخله الله الجنة فيتمتع بنعيمها؟ وأعلى نعيم الجنة هو أن ينظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى. هذه أمنية كل مسلم ومطلب كل مؤمن في هذه الحياة، أن يدخله الله الجنة ويباعده عن النار. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين، وأن يدخلنا جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومعلوم أن من أدخل الجنة وزحزح عن النار فقد فاز الفوز العظيم. لذلك هذا السؤال الإخوة من هذا الأعرابي يدل على فقه عظيم، وعلى أن الأعرابي قد أصاب إصابة عظيمة في درك الفائدة وجلب المنفعة، وهذا منها. لذلك أعجب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني إن كان كلامك موجزا وسؤالك مختصرا لكنه سؤال عظيم عريض كبير، لأنك سألت عن الجنة وما يدخل الجنة، والله تعالى يقول في الجنة في وصفها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان عرض الجنة السماوات والأرض، فما هو طولها؟ ما مقدار طولها أيها الإخوة؟ مما يدل على عظمة هذا الأمر العظيم، على جلالة ومنزلة ومكانة الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. فلذلك أيها الإخوة، أشار النبي عليه الصلاة والسلام وأشاد ومدح هذا السؤال العظيم. وهكذا ينبغي أن تكون الأسئلة، هكذا ينبغي أن تكون الأسئلة. ينبغي لكل مسلم إذا أراد أن يسأل أن يتحرى في سؤاله اللفظ المختصر المفيد المركز، وأن تكون أسئلته فيما ينفعه وفيما يعود عليه بالنفع. فإن كثيرا من الناس أيها الإخوة هداهم الله وأصلحهم، يسأل فيما لا ينفع، أو يسأل يريد أن يغلط الشيخ أو المفتي الذي أمامه، أو يسأل يريد أن يحرج الشيخ الذي أمامه، أو يوقعه في الحرج. وهذا كله من المحذورات التي لا تنبغي للمسلم أن يفعلها، فضلا عن طالب العلم الذي وفقه الله عز وجل لطلب العلم. فينبغي لطالب العلم خصوصا ولعامة المسلمين عموما، إذا أرادوا أن يسألوا في مسائل الشرع وفيما ينفعهم، تكون أسئلة محددة، تكون أسئلة مركزة مختصرة فيما ينفع وفيما يفيد. وليبتعدوا عن الأسئلة المشكلة أو الموهمة أو التي توقع في الحرج أو توقع في المحذور، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الأغلوطات، يعني المسائل التي يتوصل بها إلى تغليط المفتي أو الشيخ أو إيقاعه في الحرج. وهذا كله منهي عنه، ولا ينبغي أن يكون من المسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجاب إجابة بليغة موجزة، بيّن فيها عليه الصلاة والسلام أصول الأعمال الفاضلة، بيّن فيها أصول الأعمال الفاضلة وأبواب الخير العظيمة. قال له عليه الصلاة والسلام: أعتق النسمة وفك الرقبة. هذا أول عمل من الأعمال المباركة والفضائل العظيمة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتدخل الإنسان الجنة. عتق الرقبة وفك النسمة، أو فك الرقبة وعتق النسمة. الأعرابي فصيح وبليغ، ومن العرب الأقحاح الذين يعرفون الكلام ويعرفون مداخل الكلام ومخارجه. قال: يا رسول الله، أليست واحدة؟ يعني فك الرقبة وعتق النسمة أوليست أمر واحد أمرا واحدا؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفصح من نطق بالضاد وهو أبلغ العرب عليه الصلاة والسلام، بين له أن هذين الأمرين مختلفان ليستا بواحدة. كيف ليستا بواحدة؟ عتق الرقبة عتق النسمة يكون من مالك الرقبة ومالك النسمة فقط، لكن فك الرقبة قد يكون من المالك نفسه وقد يكون مشاركة مع غيره، فلذلك هما يختلفان. العتق يكون منك أنت، أنت صاحب الرقبة وأنت صاحب هذا العبد وصاحب هذه الجارية، أنت الذي تعتقها، لأن العتق يكون بأمرك أنت وبإذنك أنت وبموافقتك أنت، لكن الفك فك الرقبة قد تكون أنت صاحب الرقبة فتفكها وقد تشارك غيرك في فك الرقبة، لذلك هما مختلفان، لكن الأجر والثواب حاصل، وهو أن هذا العمل من أعظم ما يدخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله سبحانه وتعالى. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن عتق الرقاب وفك الرقاب والعبيد وإعتاقهم من أجل الأعمال عند الله عز وجل، ولذلك دخل عتق الرقاب في كثير من الكفارات، لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى هذه المصلحة الكبيرة وهذا الأمر العظيم، الشارع يتشوف إلى أن يكون الناس كلهم أحرارا، والذي يوقع بعض الناس في العتق، الذي يوقع بعض الناس في الملك وفي الأسر هو الكفر، وأنتم تعلمون أن هذا الأمر يكون في بعد المعركة التي تحصل بين المسلمين والكفار، فإذا حصلت معركة بين المسلمين والكفار فإن الأسرى يكونون ملكا للمسلمين، وذلك بسبب الكفر الذي كانوا عليه، فالكفر نسأل الله العافية والسلامة يورد الإنسان الموارد والمهالك في الدنيا والآخرة، فإذا وقع الإنسان في أسر المسلمين بعد معركة معارك المسلمين فهو يعتبر ملكا لهذا المسلم الذي أسره، فلا يعتقه إلا هذا المسلم، فالشارع الحكيم يتشوف ويحرص على أن يكون المسلمون كلهم أحرارا، ويحرص على أن تكون الإنسانية والبشرية خالية من هذا الأمر، لكن الذي أوقعهم في ذلك كما قلت لكم هو الكفر، فإذا ملكت رقبة فإن الشرع يحثك على أن تحسن إلى هذه الرقبة بالإعتاق وبفكها وبإخراجها لله عز وجل، كما بينا أن كثيرا من الكفارات يدخل فيها إعتاق الرقبة ويدخل فيها تحرير الرقبة، كما تعلمون في كفارة القتل الخطأ وفي كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان وفي كفارة الحلف اليمين وفي الحج أيضا في الفدية وغير ذلك من الأمور التي كان الشارع يتشوف إلى تحقيق هذه المصلحة للمسلمين. ومعلوم أيها الإخوة أن اعتاق الرقبة وتحرير العبيد والجواري أن ذلك من أجل الأعمال عند الله، حتى إنك إذا اعتقت عبدك يعتق الله تعالى كل عضو منه منك بكل عضو منه، يعتق الله كل عضو منك من النار بكل عضو منه، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة وأمر جليل رغب فيه الشارع الحكيم مصلحة للناس ورحمة بعباد الله المتقين. فهذا أول عمل وهو عمل جليل، هذا أول باب من أبواب الجنة، أول باب من أبواب الجنة دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الثاني قال عليه الصلاة والسلام والمنيحة الوكوف، ونحن ذكرنا في المرة الماضية أن الصواب هو المنحة، أن الصواب هو المنحة الوكوف، المنحة الوكوف، وفي بعض أصول الأدب المفرد الرغوب، وقلنا إن هذا غير صحيح لأن التصويب من الأصول من مسند الإمام أحمد وابن حبان، وفيها المنحة الوكوف، والمنحة هي العطية، المنحة هي العطية، والوكوف هي الغزيرة، غزيرة اللبن، يعني المراد به الشاة غزيرة اللبن، وهذا أيضا من أبواب الخير وأبواب الجنة التي تدخلك من أوسع أبوابها، من أوسع الأبواب إلى جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا الأمر أيها الإخوة يدل على ما بعده، يدل على ما بعده، فالحديث جاء بذكر المنحة الوكوف، يعني الشاة التي يكون لبنها غزيرا، فكونك تسبلها لله عز وجل وتتصدق بها لعباد الله هذا من أبواب الجنة، وهذا يدل على ما بعده. فكل عمل أو كل ما ينفع المسلمين من مثلا إطعام الطعام أو سقي الماء أو غير ذلك من أعمال البر والخيرات، إذا أنت جعلتها لله عز وجل وفي سبيل الله لمنفعة المسلمين، فإنك بذلك تصيب حظا عظيما من هذا الأمر، وتفتح لنفسك بابا مباركا إلى جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. فليس الحديث مقصورا على الشاة الغزيرة اللبن، بل هذا كمثال، المقصود به كل عمل وكل ما ينفع المسلمين إذا جعلته لهم سبيلا لله عز وجل ولوجه الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أبواب الجنة التي تدخلك، من أبواب الجنة التي تكسب بها الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الباب الثالث من أبواب الجنة التي دل عليها الأعرابي، قال: والفيء على ذي الرحم. الفيء يعني الرجوع والتعطف على ذي الرحم بالإحسان والبر، بالإحسان والبر، وهذا من أعظم أبواب الخير أيها الإخوة، أن تحسن إلى ذي رحمك وتبرهم وتكرمهم وتعطف عليهم، وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والفيء على ذي الرحم، يعني الرجوع عليه أو الرجوع إليه بالبر والإحسان. ونحن سألنا في المرة الماضية سؤالا وقلنا إن البخاري رحمه الله قال في الترجمة: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. وقلنا إن الحديث هذا الذي معنا ليس فيه ذكر الظالم، الرحم الظالم، فمن أين أتى البخاري رحمه الله بكلمة الظالم؟ من أين أتى البخاري رحمه الله بهذه الكلمة في الترجمة؟ وقلنا إن البخاري رحمه الله من عادته المشهورة عنه أنه يترجم أحيانا للأحاديث ببعض الروايات الواردة في الحديث حتى ولو لم تكن أصلا في الباب، فهذا من عادته رحمه الله، وهو ظاهر في كتابه الصحيح وأيضا ظاهر هنا معنا في هذا الكتاب، وهذا مثال من هذه الأمثلة على هذه العادة المضطردة عند البخاري رحمه الله. فذكر الظالم ورد في رواية أخرى عند البيهقي والطحاوي في المشكل، قال عليه الصلاة والسلام: والفيء على ذي الرحم الظالم. فأخذها البخاري رحمه الله وجعلها في الترجمة مع أنها غير موجودة في الحديث الباب الذي معنا، وقلنا إن هذه من عادات البخاري رحمه الله التي تدل على سعة أفقه واطلاعه ومعرفته بروايات الأحاديث رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إذن هذا الباب الثالث أو الأصل الثالث من أصول الخيرات التي دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأعرابي الفقيه الذي سأل هذا السؤال العظيم الذي أعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. دله على هذا الباب الرابع من أبواب الخير، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال له: إذا لم تستطع أن تعتق الرقبة أو تفك تعتق النسمة أو تفك الرقبة، ولم تستطع أن تهدي أو تجعل من الخير أو من الأعمال الصالحة أو من إطعام الطعام وسقي الماء وغير ذلك أو الشاة غزيرة اللبن، لم تستطع أن تجعلها للمسلمين ولمنفعة المسلمين أو ليس عندك من ذي الرحم من تحسن إليه وتكرمه، فإن هناك باب آخر من أبواب الخير، وهو من أجلها قدرا عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم أيها الإخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القربات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض أهل العلم عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام لعظم هذه الشعيرة وجلالة قدرها عند الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل جعلها صفة كاشفة لهذه الأمة. من أعظم صفات هذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا من أجل أسباب خيريتها عند الله عز وجل. فالله جعل هذه الأمة شاهدة على الأمم، شاهدة على الأمم ومراقبة لهذه لتصرفات الأمم وللناس، فتدلهم على الخير وتحذرهم من الشر، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. يعني من شأن خيريتكم ومن شأن فضلكم ومن أجل ذلك صرتم خير الأمم أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبين ربنا عز وجل أن هذا أمر واجب على هذه الأمة: ولتكن منكم أمة، يعني جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأنتم تعلمون أيها الإخوة قصة أصحاب السبت الذين احتالوا تلك الحيلة الخبيثة على أمر الله سبحانه وتعالى حتى لا ينفذوا أمر الله سبحانه وتعالى، فارتكبوا الحرام وارتكبوا النهي بتلك الحيلة التي عملوها، فالله عز وجل قد نهاهم وحرم عليهم أن يصيدوا يوم السبت، حرم عليهم أن يصيدوا يوم السبت. فاحتالوا حيلة بأن جعلوا ليلة السبت، جعلوا هناك شيئا يجعلونه في البحر حتى تجتمع الأسماك، فيتركونها يوم السبت حتى تجتمع، ثم يأتون يوم الأحد فيجدونها كثيرة فيصطادونها، ويقولون: نحن لم نصد يوم السبت، إنما صدنا يوم الأحد. طب أنتم احتلتم على هذا الأمر بأن جعلتم ما يجمع هذه الأسماك ليلة السبت ويوم السبت، ثم تأتون يوم الأحد فتجدونها وافرة موفرة، فهذه حيلة على أمر الله عز وجل. فهناك قوم من بني إسرائيل نهوا هؤلاء الثلة وهذه الجماعة التي عملت هذه الحيلة، وأمروهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وهناك قوم شاركوهم في هذا الأمر وهناك قوم سكتوا، فنجى الله عز وجل الذين نهوا والذين قاموا وأمروا ونهوا، وأنزل عقوبته على الذين فعلوا هذه الحيلة وارتكبوا هذا النهي، وسكت الله عن الفرقة الثالثة الذين سكتوا عن الأمر والنهي، ولعل الله عز وجل غفر لهم أو لعله عذبهم، وذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان عكرمة قد مال إلى أن الله عز وجل قد غفر لهم ورحمهم، وحاج ابن عباس في هذه المسألة في القصة المشهورة. المقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإخوة من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعذر أحد بتركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، وفي رواية: وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر واجب على الأمة، إما باليد، وهذا ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، إنما هو خاص بمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين، هو الذي يغير باليد في المنكرات العامة، في المنكرات الظاهرة، هذه ليست لكل أحد، لا يتهور الإنسان ويقع في المحذور فيرتكب من المنكر ما هو أعظم من المنكر الذي أراد أن ينكره. لكن التغيير باللسان يستطيعه كثير من الناس، يستطيع أن ينكر بلسانه، وكثير من الناس لا يستطيع أن ينكر بلسانه، فتبقى حالة الإنكار بالقلب واجبة على كل المسلمين، على كل من كان في قلبه حبة خردل من إيمان. لا يعذر بالإنكار القلبي، ينكر في قلبه المنكر الظاهر والمنكر الذي يراه ويسمعه. أما قضية الإنكار باللسان فهي تخضع لقدرة الإنسان واستطاعته أن ينكر بلسانه، وأن يكون هناك مصلحة في الإنكار. أما إن كانت هناك المفسدة أعظم الإنكار فإنه يترك الإنكار باللسان كما هو مقرر. فالإنكار يجب أن يكون بعلم وبعدل وبرحمة، وألا يكون هذا الإنكار يؤدي إلى مفسدة أعظم. فإن وجدت هذه الشروط وهذه الضوابط فلا بأس بالإنكار باللسان. أما الإنكار القلبي كما قلنا فإن الإنسان لا يعذر بتركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك أضعف الإيمان، وفي رواية أخرى وليس ذلك وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. واضح يا إخوة؟ فهذه مسألة مهمة جدا، ويعني من كما قلنا من أعظم أبواب الخير هي إنكار المنكر والأمر بالمعروف. بل إن الله عز وجل جعل من أسباب استجابة الدعاء للمسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن الإنسان الذي يترك هذا الأمر إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الله له دعوته، لا يستجيب الله دعوة من أهمل وفرط في هذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا بعض ضوابط هذه المسألة المهمة. وفي رواية البيهقي قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول عليه الصلاة والسلام فأطعم الجائع واسق الظمآن، فأطعم الجائع واسق الظمآن. هذا أيضا من أبواب الخير ومن أبواب الجنة، إطعام الجائع وسقي الظمآن والعطشان، وذلك من أعظم وأجل أبواب الخير التي تدخل الجنة وتعلي درجتك في جنات النعيم. وقد جاء فيها أحاديث وفيها آثار عن السلف رحمة الله تعالى عليه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي فإن لم تطق ذلك، يعني إن لم تستطع أن تأمر وتنهى ولم تستطع أن تعمل الأعمال السابقة التي هي قبل الأمر والنهي، فكف لسانك إلا من خير، يعني امنع لسانك من التكلم بالشر وبالمعصية وبالحرام، وكفه عن هذا الأمر وتكلم بالخير. فإن لم تستطع أن تتكلم بالخير فلتسكت. ورحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية الرجل زعموا. هذه كلها آثار وأحاديث تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه إلا من خير، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ما يتكلم الإنسان بكلمة إلا وعنده ملك رقيب من صفته أنه رقيب عتيد، من صفته أنه رقيب يرقب عليك كلامك ويحاسبك على ألفاظك فيكتبها. عتيد يعني جاهز للكتابة، مستعد لهذا الأمر العظيم، وهو قوي على ذلك، قدير على هذا الأمر، وأقدره الله سبحانه وتعالى على هذه المهمة العظيمة وهي كتابة كل ما تلفظه. طبعا هناك خلاف بين العلماء، هل يكتب كل ما يقول الإنسان أو يكتب الخير والشر وما فيه إثم ومعصية أو ما فيه أجر؟ والذي يميل إليه أكثر العلماء أن الإنسان يكتب عليه كل ما يتلفظ به، ويوم القيامة يكون هناك الفرز، تفرز الأقوال والكلمات والألفاظ التي يحاسب عليه الإنسان ويهمل ما عداها بنص هذه الآية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتبها. ورقيب عتيد هذه صفتان للملك الذي يكتب هذا الكلام الذي تتكلم به، وليس أن هناك ملكين واحد اسمه رقيب والثاني اسمه عتيد، لهذا غير صحيح. الصواب أن هاتين صفتين للملك الذي يكتب الألفاظ ويكتب الكلام الذي تتكلم به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يجب أن يكون حريصا وحذرا أشد الحذر من كل كلمة يقولها، لأن هناك من يسجل عليك الكلام ويحصي عليك الألفاظ، فيكون ذلك أمرا شديدا وأمرا عسيرا عليك يوم تلقى الله عز وجل. وكل شيء مسجل وكل شيء محفوظ، والإنسان إذا استحضر هذا الأمر فإنه والله يشتد خوفه من الله سبحانه وتعالى أن يكتب شيء ضده ويحاسب عليه يوم القيامة. وإذا كان الإنسان يخشى من بعض من البشر أن يسجلوا عليه بعض الكلام ويراقب كلامه ويراقب أقواله ويحاسب نفسه، فلأن يخشى ويخاف من الله سبحانه وتعالى ومن الملك الذي معه ليل نهار وفي كل ساعات يومه وليله أولى وأحرى وأجدر. فاتقوا الله يا إخوة، وليتق الله كل واحد منا، وليحذر على كلامه، وليحذر من أن يسجل هذا الملك كلامك وألفاظك التي تتفوه بها، ليكن ما تتكلم به في رضا الله سبحانه وتعالى. قبل أن تتكلم وقبل أن تحدث نفسك بالحديث، انظر هل هذا الكلام في رضا الله عز وجل أو في سخطه سبحانه وتعالى. فإن كان في رضا الله سبحانه وتعالى، إما أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو نصيحة أو توجيه أو فيما ينفع في أمورك الدينية والدنيوية، فتكلم به. وإن كان غير ذلك فلتتق الله سبحانه وتعالى، ولتعلم أن الله رقيب عليك، مطلع على كلامك ويسمع كل ما تقول. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد وسع سمعه تلك المرأة التي ظاهرت من زوجها، التي ظاهرها زوجها وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي إليه وهو عليه الصلاة والسلام في زاوية بعيدة من البيت، وعائشة رضي الله تعالى عنهم معهم، ويخفى عليها بعض كلامهم، يخفى عليها بعض كلامهم، والله قد سمع كل شيء سبحانه وتعالى، وأنزل في ذلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وعائشة بجانبهم، ما بينها وبينهم إلا مسافة يسيرة، ويخفى عليها بعض كلامهم، والله قد سمع كل شيء. فما بالك أيها الأخ الكريم في كلامك، فلتحذر على كلامك. فالمقصود أن الإنسان يحذر من كلماته ومن ألفاظه، وينبغي على كل واحد منا أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى. وكم من كلمة أيها الإخوة، كما قالت العرب، رب كلمة تقول لصاحبها دعني. كم من كلمة يتكلم بها الإنسان يندم عليها شد الندم، وكم من لفظة يقولها الإنسان تورده المهالك وتورده الموارد كما تعلمون، وكم من كلمة يقولها الإنسان وهو لا يشعر، لا يلقي لها بالا، ترفعه عند الله عز وجل درجات عظيمة. وفي المقابل كم من كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلامة. وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان يجب أن يحذر من هذا الأمر العظيم الذي قد يغفل عنه كثير من الناس. طيب، يعني نكتفي بهذا القدر للأمطار، وهذه بداية أمطار، بداية خير ورحمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.